أولك ببعدك عني، غرامك وحده هالكني. يمكن هجرني الحب، يمكن أخذني البعد، لكن حبك بقلبي باقي بقلبي. سلم لي على القمر، جيب لي منه خبر. سلم لي على القمر، جيب لي منه خبر. قل له إني اشتقت له، قل له قلبي حن له. قل له إني اشتقت له، قل له قلبي حن له. هقدم له عمري كله لو يرجع لي القمر. يا طير اللي طاير عنده، قل له قلبي ناطر وعده. يا طير اللي طاير عنده، قل له قلبي ناطر وعده. ناوي اقضي عمري حده لقلبه يرتاح، لقلبه يرتاح. قل له اني اشتقت له، قل له قلبي حن له. لو يرجع لي القمر، لا تنسى تحكي له عني، لا تنسى توصل له مني. لا تنسى تحكي له عني، لا تنسى توصل له مني سلامي، وتقل له إني بوجوده برتاح، بوجوده برتاح. قل له إني اشتقت له، قل له قلبي حنان له. لو يرجع للقمر، سلم لي على القمر. قل له اني اشتقت له، قل له قلبي حمل له. ولو يرجع للقمر.